غيره. وكذلك نقل عنه محمد في مغارب يسعى إلى رب المال كل يوم شيئا، ثم قال كان من رأس المال أن القول قوله مع يمينه. وحكم الأجير المشترك حكم هؤلاء. وكذلك الأخيرة هذه ما هي واضحة ما أراد المؤلف، لأن هنا يظهر أن صاحب المال ما أنكر، لكن صاحب المال يظنه من الذكر، والمضارب يقول إن هذا من رأس المال. فالخلاف بينهما الآن ليس في الرد وعدمه، ولكن في جهة الدفع، هل هو على وجه الذكر أو على وجه رأس المال. فكونه يعني ينقلها على الرواية الثانية من الرد، أما الأولى فنعم صريحة. وكذلك من يعمل في عينه بجزء من نمائها لأنه إما أجير أو شريك. والفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه، فصار حقه لنفسه وصار المال في أيديه أمانة لا حق له فيه. وهؤلاء المال اللي تحفر هؤلاء المال. وصار المال في أيديهم أمانة لا حق لهم فيه، وإنما حقهم فيما ينمي منه أو في ذلك أو في ذمة مالك فيما ينمى منه أو في ذمة مالك. فأما من يعمل في المال بجزء من عينه فهو كالوصي الذي يأكل من مال يتيم. القول قول وكالرد أيضا. صرح به القاضي لأن المال لم يقبله. الذي هو القول قول فهو عندك الفواء مقبول مختلف، سواء قبض العين لمصلحة المالك مثل إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فيكلف البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء اعترف بهذا السبب. طيب، أما في الرد ففي تفصيل. إن قبضها لمصلحة مالكه فقوله مقبول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. إن قبضها لمصلحة نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد لأنه هو المنتفع فضمنها عليه حتى يرده. وإذا قبضها لمصلحتهما أيضا جميعا فإنه لا يقبل قوله في الرد لأن له مصلحة في قبضها. هذه هي قاعدة المذهب في هذه المسائل. وقد ذكر المالك رحمه الله هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أضف العلماء قول بعده ثم ها هنا أربعة أقسام. وأحدها طيب جاي الأمر ما شاء طيب ما تسمونه؟ لا بس تسجيل ولا ايه صح خذ هذا الجهد. والثاني أن يدعي الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه هل يقبل قوله على وجهين؟ أحدهما وهو الموصوف وهو اختيار أبي الحسن التميمي أنه يقبل قوله، والثاني لا يقبل فقيل لتفريقه بترك الإشهاد على المشروع إليه، فلو صدقه الأمين على الدفع لم يقبل. عندكم أمين؟ ها؟ العميم ولا الآمر؟ ها؟ الآمر ثم وليد دعوى فعل الغير ثلاث كلمات. وش معنى تلبية الإذن؟ يقول أنا رددته إلى زيد بإذنك، أنت الذي قلت أعطه زيد. فيقول المؤتمن أثبت أني قلت لك أعطها زيدا، فإذا أثبت أني قلت أعطها زيدا فحينئذ يقبل قوله، وإلا فلا. فهمتم الآن هذه؟ ولم يكن مفهوم يا عبد الله؟ ها؟ طيب أعطيتني القواعد لما وديعة، ثم أتيتني فطلبه مني فقلت إني أعطيته حسينا بإذنك. إن قلت نعم أنا أذنت لك إن فطيئة، قال حسين ما أعطني شيئا فأن يقبل قوله، وإن قلت ما أذنت لك فإحتاج إني أثبت أنك أذنت ثم يقبل قولي بالرد. ومعنى مثلا في أصلها فيها وجهان، أحدهما القبول والثاني عدم القبول مطلقا. هنا القسم الثالث أن يدعي غير الأمين لوارثه أن الأمين رد إلى المالك فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج طيب هي مثلا آخر مثلا، لو أنه ادعى الرد إلى الحاكم أو إلى الورثة بعد موت المورود، فهل يقبل أو لا؟ الصحيح أنه يقبل، لأنه لما علم أن المال انتقل إلى الحاكم فيمن لا وارث له أو إلى الوارث فيمن له وارث وأعطاهم إياه فقد برئ ذمته. نعم. القسم الثالث أن يدعي غير الأمين كوارثه أن الأمين رد إلى المالك فلا يقبل لأنه غير مؤتمن فلا يقبل قوله. ومن المتأخرين من خرج وجها بالقبول لأن الأصل عدم حصولها في يده، وجعل أصل أحد الوجهين أصله وجعل أصله صحيح وجعل أصله أحد الوجهين فيما إذا مات من كان عنده أمانة ولم توجد في شركته ولم يعلم بقاؤها عنده أنها لا تضمن، ولا حاجة إلى التخريج إذن لأن الضمان على هذا الوجه منتقل سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يبدع شيئا. القسم الرابع أن يدعي من حكمه حكم الأمناء في سقوط الضمان عنه في التلف قبل التمكن من الرد. قبل التمكن من الرد كوارث الموجع ونحوه، والملتقط بعد ظهور الملك ومن أضارك المالك بعد ظهور المالك. ومن أضار الشقيق إلى جاره ثوبا إذا ادعى الرد إلى المالك إذا ادعوا الرد إلى المالك في التخصيص لا يقبل لأن المالك لم يأتمنه، ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يؤمن فيها بالتلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة. وهذا الاحتمال هو الصحيح. هذا الاحتمال يقول التوجيه الذي ذكره توجه قبوله هو الصحيح، لأنه مؤتمن شرعا. تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في ذاتها إلى المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف، وإن كان وكيلا بتعب ذكره القاضي في الأحكام السلطانية، لأن الصدقة عبادة فلا استثلاف فيها، ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنكر، فكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه في الرد. وأما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا أن تزيد. عامل الصدقة يقبل قوله في دفع إلا أن تزيد. عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذبوا ويقبلون. في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوا. لماذا؟ لأنه مؤتمن شرعا، فهو كالقاضي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياه، إلا إذا شهدوا عليه. جسد عليه قبل شهادته، وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعون وعلى المدعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبراء ذمتهم لأن هذه عبادة، والعبادة لا يتعرف عليها الإنسان. هنا لا يحلف على الشيء. لا يحلفون. كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة. وأما عن الخراج فلا يقبل قول حجة إلا ببينة أو تفصيل، ذكر القاضي أيضا وعلل بأن الخراج دين فلا يقبل قول مستفيد في دفع إلى مستفيد، وهذا التعليل منتقد بالوكيل استيفاء دين ودفع إلى مستحقه، فإن قوله مقبول في ذلك كما سبق. والأظهر تفصيل حكم عامل الخراج على الوكيل، فإن كان متبرعا فالقول قوله، وإن كان بتعليل ففيه وجهان، وكذلك يخرج في عامل الوقت وناظره. والتخريج والصحيح أنه قال إن حكمهم حكم الوكيل، إن كان بجعل فإنه لا يقبل قوله في الرد إذا تبين بأنه قرض مال لحضنه، وإن كان غير جعل قبل. القاعدة الخامسة والأربعون، عقود الأمانات هل تنخسف بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح، ويتفرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الوديعة بطلت ولم يجد له الإنسان ووجب الرد على القول لأنها أمانة محضة، وقد زالت في التعدي فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد في التعدي خاصة؟ في تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير، وذكره الزاموني أنه إذا بال التعدي وعاد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكر الزاموني هو كذا ذكره فهمين؟ لا معنى معنى وذكر الزاموني أنه إذا بال التعدي وعاد إلى الحكم لم تبطل، وقد يوجه لأن المالك أسند إلي الحفظ لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، سواء كما لو صرح بالتعلق كما لو صرح بالتعليق فقال كلما خلت ثم عدت فأنت أمين، فإنه يصح بتعليق الإيداع على الشرع كالوكالة صرح لي القاضي. واضح من هذا؟ أطلقاء يقول إذا تعدى الإنسان في الأمانات هل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟ يقول إذا كانت أمانة محضة فإنها تبطل بالتعدى، وإن تضمنت معنى آخر فلا. الوديعة أمانة محضة لا، فليس للمودع مصلحة فيها، فإذا تعدى فيها بطلت وصار بعد الأمانة خائنا، فيضمن هذه الوديعة على كل حال لأنه تعدى فيها. طيب فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان أو لا يعود؟ فيه خلاف، المذهب لا يعود. مثال ذلك: أودعتك إبريقا ولكنك أنت استعملت هذا الإبريق، تدل وديعة، تدل أمانه ولا لا؟ تدل الأمان، وتكون الآن ضامنا لهذا الإبريق على كل حال. لكن لو أنك رجعت إلى نفسك ووعدت نفسك وقلت هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك، وعدت إلى الأمانة وحفظت الريح بدون استئمان، هل يعود الائتمان أو لا؟ المذهب لا يعود الائتمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني ذكر المؤلف أنه يعود الائتمان لأنه عاد إلى الحفظ، فهو كما لو علقه بشرط فقال كلما كنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فإن هذا يصح. لكن لو المسألة في الحقيقة يتجالبها أمران، أحدهما أن نقول لما خان هذا الإنسان صار خائنا فلا يعود أمينا إلا بعقد متجدد، والأمر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار خائنا بالتعدي، فإذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ فيجب أن يعود الائتمان لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأخذ بالقول الأول، وهو أنه يكون خائنا ولا يعود ائتمانه، لأننا لو قلنا بعود ائتمانه حصل التلاعب فصار هذا اليوم يستعمل الإبريق، وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق قال خلاص الآن أستغفر الله وأتوب إليه، ثم خليه بالليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا صار في الصباح ذهب سوي فيه الشاه الفطور وشاه الضحى شاه العصر، وإذا غابت الشمس قال استغفر الله وأتوب إليه، يبكي بالليل أمين وبالنهار خائن. فسد الباب نقول متى خان الإنسان في الوديعة أول مرة صارت يده يدا معتدية وعليه ضمان بكل حال. هنا الوديعة إيه؟ إذا ما استخدمت قد تخرج. إيه؟ أدري ما هو خارج يعني. ما هو أدري يعني. طيب استأذن منه، والله هذه السيارة لو وقفتها طويلا فضلت البطارية وكلفت الكفرات نعم وكل الأشياء اللي يحتمل أنه يوجد طلق، مع أن العلماء يقولون إن استعمالها من أجل حفظها لا يضر، فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشي عليها ما هو علشان مصلحة كلمتها عشان مصلحة السيارة فلا بأس به. قال ومن ذلك نشر الثوب خوف الحرق، تعرفون هذا؟ نشر الثوب خوف الحرق الصوف، هنا الصوف إذا لم ينشر في أيام الصيف يحترق، إلا عاد لما حضرت الآن الكيميائيات هذه اللي تحط في جوفه يسلم من الحرق لو ما نشر، مثل الاستريك هنا لا السيارة لا مصلحة، ولا الثوب ما له مصلحة للأسرار. وين؟ يتهم في السيارة إنه له مصلحة. لا هذا أمانة العدد ذنبه. وليتهم؟ إيه وفي احتمال فيها. يمكن يقول اللي شغل بالرياض، نعم. أبو رحمان له الرياض. يمكن يقول بعد عليه عمره بعد. لا. على كل حال هو أمين. يستر الله. نعم. ها؟ كل كان أمامه غير مكتوب. إيه؟ كل كان أمامه غير مكتوب. تدقيق إنه نعم. ومنها الوسيط إذا تعجل، فالمشهور أن وسيلته لا تنقسم بل تزول أمامته ويصير ضامنا، ولهذا لو باع بدون ثمن مثل صح ورمي النقص، لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. لم يزل الآخر. هذا هو المشهور على هذا وعلى هذا. في الوقت. خطوات. هذا هو المشهور وعلى هذا فإنما يضمن ما وقع في التعدي خاصة. حتى لو باع وخضر ثمنه لم يضمن. لأنه لم يتعد في عينه ذكره في الترخيص، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحاله إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة. وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها. فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل في الوديعة لزوال الائتمان، والإذن في التصرف كان منوطا به. والظاهر الأول المذهب أنه يكون ضامنا، لكن إذا تصرف صح. ففي المثال اللي ذكرنا لو أنه وكل في بيع بعيد وصار يستعمل هذا البعير في مصالحه الخاصة ثم باعه، فالبيع صحيح ولكنه ضامن لتعديه، يعني فيما لو تلفت قبل البيع، وكذلك يضمن أجرة الانتفاع الذي انتفع به. نعم. ومنها الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما، فالمعروف من الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما. لا عندنا أصح لأن الثنتين فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة. ولبقاء الإبن فيه نصف حمل. إيه وعندي في الثاني لبقاء الإبن بس، يعني عندي فيه مجرورة بين قوسين وحطنا عليها علامة نصف. ومعنى الرهن إذا تعدى المرتين فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبقوا توثيقته. وحكى ابن عقيل في نظريات احتمالا ببطلان الرهن فيه ببطلان الرهن فيه بعد، لأنه عقد الجهد وحق للمرتين على الرهن، لا سيما إن كان مشروطا، إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد، فإن الراهن يجبر على تحفيظه فكيف يزول بالتعدي. ومنها يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل ترك الإجارة فيه وجهان؟ قال ابن المثنى أصحهما ما لا تقل بل يزول بل يزول. عندك المثنى ولا المني؟ المني نسخة عندنا قال ابن المني. أصحهما لا تقل نسخة نعم أصحهما لا تقل بل يزول الاستئذان ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستأجر. عندكم هنا وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر خيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة. وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. الفنون هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم، كل فنون العلم جامع، وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد، لأنه جامع بين كل الفنون، النحو والبلاغة والتسليم والحديث والفقه والتوحيد كل شيء على اسمه الفنون. لا موجود 300 من يقرأ هو كتابنا صاحب الله. لا لا لا هذا فقيه من فقهاء الحنابلة. موجود ها؟ موجود الكتاب ولا مسكوت؟ لا ما هو موجود، لا مسكوت. ظاهر انه جملة الذي اتلفه الكتاب. لأن الكتاب اتلفه للمسلمين كتبا كثيرة. تجعل الكتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على نهر دجلة. يدفن عليها. إهانة للمسلمين. نعم يا سامي. وجدوا خمسة مسكوتات. خمس مجلدات. إيه؟ خمسة من 300 واحدة تكون واحدة على 60 من مبعد الكتاب. من؟ لا ابن عقيل الفنون لابن عقيل يعني وجود يعني بعد الكتاب يعني وجود بعد الكتاب لأن الراجل نقل منه أي نقل يمكن يوجد مثلا نصف جزء من الكتاب. يعني هذا الكتاب هذا البحث اللي نقله ابن راجب في مثال البيوع مثلا او الرهن قد يكون مثلا عند بعض الناس مجلد او مجلدين منه. نعم. ومنها الوصي اذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا ام لا؟ ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين، احدهما لا يبطل بل تزول امانته ويصير ظانا كالوصي. ايش؟ احدهما ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين فيه احتمال لأنه مكتوب عندي بين قوسين فيه عندكم فيه إيه وانتم ما عندكم لا موجودة بالأصل عندي لكن بس حضر بين قوسين فيه أحسن ذكر ابن عقيل في المفردات في احتمالين، احدهما احدهما لا يبطل بل تزول امانته ويصير ضامنا كالوكيل. احدهما لا يبطل، لا عندي لا تبطل في التاء عندي لا تبطل وانا مبطل الالي ايضا كانه يجوز يا وجهها عندي ما حب يا ولا تاء بل يزول يعني أننا بكذبوا الأمانة المركز فجزول أمانته على كل حال بل تزول بل تزول بالتاء الأحد فأحسن لأن أمانة هذه مؤنث لفظي. نعم المهم يبطل فيها نسختان يبطل وتزول فيها نسخة واحدة وهي التاء. نعم أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة. تبطل عندك الثاني؟ نعم. إذن على أول تبطل والثاني تبطل لأنه خرج من حي الأمانة بالتفريق فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيد الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن أنت عندك بدون قيمة المثل عندنا نصرف بدون ثمن يا سلام لو صار هذا الحاكم على الجبل ما يقضي بمثله إلا أخذ منه مثله صار فاسق وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر هل يصح أم لا لأن الأمانة معتبرة فيه بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر. ما يحصل لقب. كأنها من المثل. لا بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر. واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل، لكنه علل بمخالفة الإذن وهو منتقل بالوكيل، ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الأصول ببيع الوكيل فصححا. وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون أجرة المثل. الله أعلم. اتجاه الوقوف على 57 على 56 انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة. في سنة عشرين معدل ما أدري ليه. ما أخذنا 20 سنة. طيب هذا العام الماضي في قواعد الفقه القاعدة 31 14 لا على القاعدة الحديثة 15 لا ما هو دخل 15 لأن هي سنت كفر في القراءة باقي 10 دقائق نجينا ناخذ شيء بالله ها كيف يعني الرسمة غلبة في الشركة ممكن ليه ها؟ ليه ما في اللي باك لا نخلي إن شاء الله على بكرة مناقشة مناقشة في الوكالة خلاص دي فقط ما تعوض الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 43 في العقول الفاسدة هل هي منعقدة أو لا؟ وهي نوعان: أحدهما العقول الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا آنفا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن. أن فسادها هذا الصواب، أن فسادها ما هي بإفسادها، أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يطلق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد. وصرح القاضي في خلافه بأنه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حنف، قال: ويمنع من التصرف، قال: ويمنع من التصرف فيها، والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقاء الإذن مشكل، لا سيما وقد قرر أن العامل يستحق المسمى. والنوع الثاني العقود اللازمة. طيب الآن العقود الفاسدة هي التي اختل فيها شر أو وجد فيها مال، هذه العقود الفاسدة التي اختل فيها شرط أو وجد فيها مانع. فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد، لماذا؟ لاختلال الشرط. البيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ها؟ هذا لا صح لوجود مانع. العقود إذا فسدت لفوات شرط أو وجود مانع، هل فسادها يمنع نفوذ صحتها نفوذ التصرف فيها أو لا؟ يقول مؤلف: العقود تنقسم إلى قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة. الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر، هذه نسميها عقودا جائزة، مثل يقول المؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة. المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا في درس الفقه. الوكالة عقد جائز، يعني مثل وكلت زيدا أن يبيع لي ثوبا، يقول هذه عقد جائز لأنه يجوز أن يفسخ الوكالة هو، ويجوز أن أفسخ الوكالة أنا، واضح؟ طيب، فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها، يعني يتصرف لكن خصائصها تزول. فإذا أعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد ثم تصرفت فالتصرف صحيح نافع، لكن خصائص الشركة تزول. وش معنى تزول؟ مثلا أنا أعطيتك إياه على أن الربح بين نصفين، وتبين أن العقد فاسد، تصرفك أنت صحيح، لكن هل تستحق نصف الربح؟ الجواب: لا، ما تستحق نصف الربح، الربح كله لصاحب المال، وأنت لك أجرة المثل، أنت لك أجرة المثل، لأنه لما كان العقد فاسدا زالت جميع آثاره، فرجعنا إلى الأصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك فلا بد أن تعطيه أجرة المثل، أجرة المثل، أجرة المثل على أنه أجير، كأنه رجل عامل عندك. لو إذا قلنا هذا الرجل لو كان عامل عندك لكان له في الشهر 100 ريال، وقد عمل في هذا المال لمدة 6 أشهر، كم تعطيه؟ 600 ريال. طيب لو فرض أنها لم تربح الشركة هذه، لم تربح إلا 60 ريال، ها؟ ولو أعطيه 600 ريال، أعطيه 600 ريال، لماذا؟ لأن العقد فاسد فصار هو أجيرا، العقد فاسد فصار أجيرا. الأجير ذكرنا الآن أنه كل شهر يعطى إجرته 100 ريال، نعطي 600 ريال ولو كانت أكثر من الربح مرتين. وذهب بعض العلماء أننا لا نعطيه أجرة المثل بل نعطيه سهم المثل، سهم المثل، لأن هذا العامل قد دخل على أن العمل بينهما مرابحة حسب الربح، فكيف نعطيه وجهة المثل؟ وما دخل على أنه أجير، دخل على أنه إيش؟ على أنه شريك، فيعطى سهم المثل. وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق وجهه ولا لا؟ ما يستحق. وكذلك في المثال الذي ذكرنا أنه ربح 60 ريال، كم نعطيه من 60؟ نعطيه 30، حسب. إذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح، نعطيه من 60 30، بينما كنا على القول الأول سنعطيه 600 ريال. مثال آخر في المساقات، المساقات عقد جائز على المشهور من المذهب، أعطيت نخلي هذا الرجل يعمل فيه مساقاتا وعمل فيه، ثم تبين بعد أن العقد فاسد، فما الذي يستحق؟ على المذهب يستحق أجرة المثل. فنقول كم أجرة هذا لو كان عاملا في النخل لمدة سنة؟ قال أجرته 10,000 ريال أو 12,000، كل شهر 1,000 ريال. كم يستحق على هذا؟ على صاحب النخل 12,000. لنفرض أن ثمرة النخل بيعت 120,000 ريال وكان الاتفاق بينهما على أنها نصفين، 120,000 كم نصيبه لو كانت المساقات صحيحة؟ كان نصيبه 60,000 ريال. طيب أيهما أكثر، 60,000 ولا 12؟ طبعا على القول الأول يقول ليس له إلا 12,000 ريال فقط، لأنه لما تبين فسادها ألغيت وصار هذا الرجل عاملا في مال غيره فيعطى أجرة المثل. أفهمتم؟ القول الثاني وش يعطى؟ يعطى سهم المثل، لأن المالك والعامل كلاهما داخل على أن المسألة من باب المشاركة، فإذا بطل الأصل، إذا بطل العقد رجعنا إلى سهم المثل. طيب هو كان قد أعطاه النخل على أن للعامل ثلث الثمرة ولصاحب النخل الثلثان، تبين أن المساقات فاسدة، نرجع إلى سهم المثل. فسألنا أهل الخبرة وقلنا هذا النخل لو أعطي مساقات، قال لو أعطي مساقات لكان العامل يستحق النصف، مو الثلث، يستحق النصف، كان بالأول معطيه الثلث، لكن قال أهل الخبرة هذا نخل يشق العمل فيه فيستحق العامل نصف سهم نصف الثمرة، إذا نعطيه كم؟ نعطيه نصف الثمرة، نصف الثمرة 60,000 ولا لا؟ بينما العقد يقتضي أن نعطيه الثلث 40,000. أعرفتم؟ ولم واضح؟ واضح. طيب، لكن هذه المسألة الأخيرة في النفس منها شيء، لأن هذا العامل دخل على أنه ليس له إلا الثلث، فكيف نعطيه النصف؟ يقول الذين يقولون بهذا القول إنه لما دخل على أنه يعطى الثلث ثم تبين فساد الشركة، فساد العقد، رجعنا إلى الأصل وهو سهم المثل، وسهم المثل النصف. لكن بعض العلماء يقول إذا كان تبين فساده. إينا. والنوع الثاني العقود اللازمة، فما كان منها لا يتيقن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل إلى التخلص منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين، أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق. يترتب عليه لا الصواب عليهما عندك يترتب عليهما الطلاق والعتق فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من العقد. من أحكام العقد؟ من أحكام العقد. إيه من أحكام العقد. أنت قلت من العقد. من أحكام العقد، ففي النكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول، لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوقت، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تتبع الأولاد والأحساس. والثاني ما لا يترتب على الولاد. إذا كانت العقود لازمة فهي نوعان، الأول ما لا يتمكن الإنسان من الخروج منه مثل الإحرام. الإحرام يستمر مع الفساد، مثل لو جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، ومع ذلك يلزمه الاستمرار فيه ولا يمكن أن يخرج منه. الإحرام إذا فسد بالوقت قبل التحلل الأول يجب أن يستمر فيه كما قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم، ويسمى حجا فاسدا، وإذا صار العام القادم يقضيه، لأن هذا لا يمكن أن يخرج الإنسان منه، فلا يمكن التخلص منه فيبقى مستمرا مع فساده. ولا أظن أن يوجد مثال سوى هذا المثال، يعني ما في عبادة إذا فسدت يستمر الإنسان فيها أبدا إلا الحج. أما لو أفسد الإنسان الصيام في نهار رمضان فإن العلماء يقولون يجب عليه الإمساك احتراما للزمن، ولكنه لا يعد صائما لأنه أفطر. إذا كان يمكن التخلص منه يقول فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على السراية والتغليب، والثاني ما عدا ذلك. فما يترتب على الحكم مبني على السراي والتغليب مثل النكاح، فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح، مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي فالنكاح فاسد، النكاح فاسد لكن حكمه حكم الصحيح بأنه ينفذ به الطلاق، وإذا خلى بالمرأة وجب عليه المهر كاملا، وإن طلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول، والقول الثاني ليس عليه شيء لأنه نكاح فاسد فلا يترتب عليه أثره. وهذا هو الصحيح، أنه إذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء لأن النكاح فاسد. لكن هل يلزم بالطلاق؟ الجواب نعم يلزم بالطلاق لأنه نكاح فاسد. فإن قال لنا الزوج أنا لا أطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف أطلق، قلنا تطلق خروجا من الخلاف، لأن النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف. طيب، فإن كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج إلى طلاق. ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح، فيقولون إن أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وإن اختلفوا فهو فاسد. النكاح الباطل لا يحتاج إلى طلاق، لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل لإجماع العلماء عليه. وهل يلزم بالطلاق؟ لا، لأنه ما لم يكن نكاح حتى يكون طلاق، بخلاف من تزوج بلا ولي فإنه نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق. ليش؟ خروج من الخلاف، لأنه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النكاح بلا ولي يمكن يتزوجها ولا لا؟ لا يمكن يتزوجها، لأنه يعني يعتقد أنها ما زالت في عصمته. لهذا نقول إن النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه ويلزم الزوج بماذا؟ بالطلاق خروجا من الخلاف، لتبقى هذه المرأة لا شفة في نكاحها. كذلك مسألة العتق، الكتابة إذا كانت فاسدة كما لو كانت مثل على عوض مجهول أو ما أشبه ذلك فإنها مبنية على السراية والتغليب. ولهذا لو أن الإنسان أعتق من عبده أصبع من أصابعه قال أصبعك حر، وش يكون؟ يكون كله حرا. ولو قال شعرك حر ما يعتق، ليش؟ لأن أين؟ لأن الشعر منفصل. فإن بإمكان السيد إذا قال عبدا تعتقت شعري فأعتق كلي، يقول له أنا اعتقت شعرك فقط، يروح يدعو الحلاق ويقول احلق شعره. نعم، وهذا اللي الشعر اللي انفصل هو الذي عتق. هذا شيء عندكم طبعا، ها؟ الثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الرسل. وخرج أبو الخطاب بانتصاره صحة التصرف في البيع الفاسد للنكاح، ها؟ نعم، واعترض يعني من النكاح بما لا خرجه من النكاح. نعم، صحة التصرف في البيع الفاسد للنكاح، واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وقال النكاح الفاسد منعقد. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة، فالمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. وخرج أبو الخطاب في انتصار. أنت فاهمين الآن؟ نتكلم الآن بالعقود الفاسدة، هل تنفذ ويترتب عليها أحكامها أو لا؟ سبق التفصيل في ذلك. يقول الثاني من الحقوق، من العقود التي تكون فاسدة، ما لا يترتب عليه ذلك، أي ما لا يترتب عليه آثار الملك، ويكون وجود العقد كعدمه، يكون وجود العقد كعدمه. فلو آجر الإنسان إجارة فاسدة، فهل يترتب على هذه الإجارة ثبوت ما نعم فهل يترتب على هذا العقد ما يترتب على العقد الصحيح من ثبوت الأجرة وضمان العين وغير ذلك أو لا؟ هذا الكلام الآن يقول المؤلف أن المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. مثاله: أجرتك هذه السيارة أجرة فاسدة وقبضتها عنك، ثم أصابها حادث بغير اختيارك. يقول المذهب يقولون إنك تضمنها بكل حال، لأن الغاصب يضمن المغصوب بكل حال، سواء فرق أو لم يفرق، تعدى أم لم يتعدى، وتضمن أجرة المثل لصاحب السيارة مدة بقائها عنده، والأجرة التي دفعتها له لا يملكها هو. وعلى هذا فيمكن أن تكون أجرة المثل أكثر من الأجر الذي الأجرة اتفق عليه التي اتفق عليها، وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. من اللي يقرأ هذا؟ هنا فالكبه نسمع إلى هذا ما شاء الله. لا لا ما يبي يصك الباب. أنا كل هذا ولده تبصر. انتبه الآن، استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر ب10,000، وكانت الأجرة فاسدة، وانتهى الشهر وسلمتك السيارة. المذهب أن العقد هذا لا أثر له، ليس له أثر. فإذا قدر أن أجرة المثل 20,000، لزم المستأجر الذي استأجر السيارة لزمه 20,000، وإذا قدر أن أجرة المثل 5,000 لم يلزم إلا 5، لأن العشرة التي تم عليها العقد تبين أن العقد فيها فاسد فلا تكون لازمة. ما أصاب السيارة من نقص أو خلل أو حوادث أو غيرها فهو على إيش؟ المستأجر، سواء فرط أم لم يفرط، لأن الغاصب هذا حكم. لو تلفت السيارة باحتراق لا سبب من المستأجر فيه فإنه يضمنها لأنه غاصب. ولكن استمع القول الثاني: خرج أبو الخطاب في انتصاره صحة التصرف في الفاسد من النكاح، واعترضه أحمد الحربي في تعليقه وقال: النكاح الفاسد منعقد، فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. ولكن أبو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا غيره، لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه، وأن الطلاق في النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعتقد صحته. فمن ها هنا حسن عنده هذا التخريج، إذ البيع والنكاح لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه، وأن الطلاق في النكاح الفاسد ويطلق الطلاق. لا وأن الطلاق ها؟ وأن الطلاق هذا الصواب. أي عد عدوا. النكاح الفاسد إنما يقع ممن يعتقد صحته، فمنها هنا حسن عنده هذا التخليف، إن البيع والنكاح في هذا على حد واحد. وأبدى ابن عقيل في عمده احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد. قال: ويقيل ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة لصحة العقد لا يؤثر. وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ العقد في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، وفرق بينهما على أحد الوجهين، لأن الطلاق يسقط به حق نفسه فنفذ، بخلاف العقد فإنه الوجهين لا على أحد وجهه، الصواب على أحد. عندك أحد بين أي لا مهم، الصواب أنه وجود هنا. وفرق بينهما على أحد الوجهين، لأن الطلاق يسقط به حق نفسه. يسقط به حق نفسه نفذ، بخلاف العتق فإنه يسقط به حق غيره وهو البائع. وهذا كله يشعر من عقاد البيع. وذكر ابن عقيل في فصول احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد نداء الجمعة: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل، هل ينفذ عتقه على نفسه أو عن نفسه أو عن الآمر له؟ هل ينفذ زين فهل طيب لا بأس به عندك فهل؟ أنا وجود الفاء لا يضر وعدم ولا يضر. نعم. هل ينفذ عتقه عن نفسه أو عن الآمر له؟ ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك. والملك تابع له. ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك، والملك تابع له، فهو كالكتابة بخلاف البيع. فإن قيل: فهل لا قلتم إن طيب أنتم فاهمين الآن هالكلام هذا؟ فهموا اشرحوا لي. نقول ان ابا الخطاب خرج صحه التصرف في العقد الفاسد على ايش؟ النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يثبت به المهر بالدخول المسمى، وينفذ به الطلاق لو طلق في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثل ان يتزوج بدون ولي. يقول أبو الخطاب: إذا كان النكاح الفاسد تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح، فكذلك نقول في البيع الفاسد والأجرة الفاسدة إنه يترتب عليها أحكام العقد الصحيح. عرفتم؟ طيب، نقض عليه في مثل ما اعترضه أحمد الحربي، قال: النكاح الفاسد منعقد، فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. أجاب أبو الخطاب، قال: يمكن أن يجيب بأن يقول أن النكاح الفاسد لا ينعقد. أنا لا أسلم أن النكاح الفاسد منعقد، بل هو تترتب على أحكامه مع أنه غير منعقد. يقول: لأنه يرى أن المجامع يحل من إحرامه. إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول فالمذهب أنه لا يحل، يبقى على إحرامه، يستمر فيه، يستمر ويكمل، ويلزمه القضاء من العام القادم. هو يرى أنه يحل من إحرامه لأنه أفسده، يحل من إحرامه لأنه أفسده، وحينئذ لا يلزم أبو الخطاب بما ألزمه به الحربي. والذي يظهر لي أن الصواب أن ما قبض بعقد فاسد فإنه يترتب عليه أحكامه، لا من حيث أنه عقد فاسد، لكن من حيث أن هذا الشخص المؤجر مثلا قد أذن لذلك الرجل بالتصرف فيه، لكن الأجرة هي التي محل نظر، هل تكون الأجرة ما اتفق عليه أو أجرة المثل؟ وكذلك لو باع عليه بيعا فاسدا، مثل أن يبيع عليه بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يزمه الجمعة، فالعقد فاسد ولا لا؟ فاسد. فهل نقول إن هذا المشتري الذي قبض المبيع يعتبر كالغاصب، يضمنه في كل حال ويضمن الأجرة مدة بقائه في يده، أو نقول لا، إنه لا أجرة عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، ولكن يلزم رد المبيع وأخذ الثمن؟ هذا الأخير هو الظاهر، لأنه كيف نلزم هذا الرجل الذي قبض المبيع بإذن مالكه نلزمه بالأجرة مع أن صاحبه أعطاه إياه على أنه مضمون مضمون المنفعة ولا غير مضمون؟ غير مضمون، أعطاه إياه على أنه ملكه وأنه ينتفع به كما شاء. طيب نمشي. فإن قيل فهلا قلتم إن صحة تصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائزة إذا فتلت؟ قيل ذلك لا يصح لوجهين، أحدهما أن البيع وقع في نقل الملك دار الإذن. شلون؟ قيل لا يصح. إيه ما يخالف. أحدهما أن البيع وضع لنقل الملك لا للإذن، وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لا من الإذن، بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإذن. يوضحه. أعد فإن قيل فهلا قلتم. فإن قيل فهلا قلتم إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائزة إذا فسدت؟ قيل ذلك لا يصح لوجهين، أحدهما أن البيع وضع لنقل الملك لا للإذن، وصحة التصرف فيه. نعم. البيع وضع لنقل الملك ولا ملك ها هنا، والثاني أن الإذن في البيع شرط. لا عندك صدق. عندك صدق. لا عندنا سطع زائد. يمكن هي الساقطة. أنت مثل اللي عندنا؟ طيب. نعم. أن البيع وضع لنقل الملك لا للإذن، وصحة التصرف تستفاد من الملك لا من الإذن، بخلاف الوكالة فإنها موضوعة للإذن. يوضحه أن الموكل أذن لوكله أن يتصرف له وقد فعل ما أمره، والبائع إنما أذن للمشتري بالتصرف بنفسه بالملك ولا ملك هاهنا. الثاني أن الإذن في البيع مشروط لسلامة عوضه، فإذا لم يسلم العوض انتفى الإذن. فإذا لم يسلم العوض انتفى الإذن، والوكالة إذن مطلق بغير شرط. هذا صحيح، يعني أنه لو قيل إن صحة التصرف في البيع الفاسد مستند إلى الإذن كما في العقود الجائزة إذا فسدت، يعني مثلا العقود الجائزة إذا فسدت مثل الوكالة، وكلت زيدا أن يبيع هذا الشيء فباعه، ثم فسدت الوكالة تبين فساده، يعني فتصرفه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه مستند إلى الإذن، بخلاف البيع الفاسد فإن صحة تصرف المشتري ليس مستندا إلى الإذن، بل مستند إلى الملك، يعني تصرف المشتري بالمبيع إنما كان بسبب أنه ملكه، وإذا كان العقد فاسدا هل يثبت الملك؟ لا يثبت الملك. إذن فتصرفه مبني على سبب غير صحيح فلا يكون كالوكالة إذا فسدت. ولكن ما أشرنا إليه آنفا من أن هذا الرجل يعني المشتري لولا إذن البائع له نعم ما تصرف، وحينئذ ممكن أن نقول الملك لا يثبت ولكن التصرف صحيح بناء على أن هذا الرجل أعطاه هذا الشيء، أعطاه المبيع على أنه ملكه، وهذا تصرف على أنه ملكه، فيكون التصرف صحيحا. وهذه المسألة معناها أنه نشأ طرف ثالث، فأنا بعت هذا الشيء على رجل بيعا فاسدا، وهذا الرجل باعه على آخر بيعا صحيحا. مثاله: بعت عليك كتابا بعد نداء الجمعة الثانية، البيع فاسد، أنت بعت على رجل آخر بعد صلاة الجمعة، البيع صحيح، لكن هذا البيع الصحيح مبني على بيع فاسد فيكون فاسد. نعم، وهذا له وجه، لكن كوننا نضمن المشتري أجرة بقاء هذا الشيء بيده ونضمنه إياه إذا تلف، هذا هو الذي محل نظر كما سبق. والقول في هذا قول أبي الخطاب رحمه الله الذي خرجه. أما إذا نقل ملكه إلى آخر فإننا نقول الملك، نقل ملك هذا مستند إلى ملك فاسد، فيبطل العقد الثاني ثم يرد إلى الأول. هنا على المذهب، المذهب يلزم بأجرة المثل، وعلى القول الذي خرجه أبو الخطاب يقول لا يلزمه شيء، لأن هذا الرجل انتفع بالمبيع بناء على أنه ملكه وأن المنفعة مضمونة عليه هو. هنا بإيش الخلاف فيما إذا صح العقد وخلق حصل خلاف بينهما بالأجرة، فهذا هو الذي يرجع إلى أجرة المثل، إلا إذا كانت أكثر مما ادعاه صاحب العين. إيه صحيح. لا أظن هذه ما لها، هذه ما لها وقت، لا هذه ما لها وقت، كل ما يقرأ إمرارا فليس له وقت. نعم، لا لا يعطى ما اتفق عليه بناء على أنه لا على أنه سلطه عليها بهذه الأجرة فقط. العقد فاسد، لكن ما اتفق عليه ينفع، يكون فائدة قولي أن العقد فاسد أن المستأجر لا يلزم المؤجر ببقاء العين بيده إلى انتهاء مدة الإجارة. مثل استأجره لمدة شهرين وتبين فسادها لمدة بعد أن مضى شهر، نقول ترد العين إلى صاحبها. نعم، أي نعم اي نعم صح، يعني من النكاح الفاسد الذي يصح فيه الطلاق، يعني بمعنى انه قاسه عليه، تخريج الشيء على الشيء يعني قياسه عليه، خرجه من صحة التصرف في النكاح الفاسد، يعني خرج صحة التصرف في البيع الفاسد من صحة التصرف في النكاح الفاسد. بس في العبارة هذا ما يتصرف بين سبب الفساد في العقود، أحيانا يكون سبب الفساد من البائع، هذا من كل واحد، سواء ما دام العقد فاسدا، ما دام العقد فاسد فإنه فإن الأحكام التي مضت تنفذ، والأحكام المستقبلة لا تنفذ. فإذا قدرنا أنه بعد أن مضى يومين أو ثلاثة تبين أن العقد فاسد، عقد البيع نفسخ البيع وخلاص، هذا عقد فاسد، ترد السلعة إلى البايع ويسترد منه الثمن، لكن مدة بقاء اليومين هذه بيد المشتري ما نقول عليه فيه أجرة. نعم، وكان الطرف الآخر مثلا صبي أو امرأة يصح له البيت، نعم، بعد يومين أو ثلاثة نقول يجامل الأطفال، يعني يرد المال، نعم، فهذا يصبح أكل المال للباطل. من اللي أكل المال للباطل؟ المسلم الذي يلزمه الجامل. كيف أكل المال للباطل؟ يعني دروسه المبيع عنده يومين، نعم، واستفادته منه، نعم. هذا إذا علم أن العقد فاسد، ربما نقول أنت الآن ظالم، أنت الآن ظالم، لكن إذا تبين فساده فيما بعد، معناه ما نتبين فساده ما صح، ما كان عنده علم بذلك. أما لو تجرأ على العقد الفاسد فهذا نعم نلحقه بالغاصب بكل حال. نعم، يقال له. الآن قال رحمه الله تعالى: القاعدة 47 في ضمان المقبول بالعقد الفاسد. كل عقد يجب الضمان في صحيح. كل عقد هذا مبتدا القاعدة. كل عقد هذا مبتدا القاعدة. أما في الضمان في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد فهذا ترجمة. نعم. كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. ونعني بذلك أن العقد الصحيح في فاسده. نعم. لا يجب الضمان. إيه. وعندك ساقط أيضا. ها؟ إيه. طيب ما يخالف، وعلى كل حال الفاعل معروف انه يعود على الضمان، لكن اللي عندنا تصريح اظهار الفاعل اوضح. نعم. ونعني بذلك ان العقد الصحيح اذا كان موجبا للضمان الفاسد كذلك، واذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان الفاسد كذلك. فالبيع والاجاره والنكاح موجبه للضمان مع الصحه فكذلك مع الفساد، والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد، وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابنا نعم في وكذلك في الصدقة المطبوع لا أحد يتكلم فيه لأنه واحد مثل المطبوع، يعني إن قال وكذلك في الصدقة يعني وكذلك القول في الصدقة، يعني لها وجه. لا ما هو لازم وحذفها لا يضر. نعم. وكذلك الصدقة. فأما قول أصحابنا في من عجل زكاته ثم تلف المال وقلنا له الرجوع به أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء، لأنه وقع صحيحا لكنه مراعى، فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة، قبض زكاة أو أنه قبض زكاة وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها. تبين أنه أنها لم تكن إذن هذا عندك. نعم. إذن حتى نصحه اللي عندنا المعنى فيها ظاهر أيضا. وإن تلف تبينا أنه أي المقبوض نعم لم يكن زكاة. أصل يا جماعة لا أنصح. أنا عندنا اللي أحسن عندنا أحسن أنه لم يكن المقبوض زكاة. هنا طيب. وإن تلف تبينا أنه لم يكن زكاة فيرجع بها. زكاة لم يكن زكاة فيرجع بها فيرجع بها. نعم. إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها لكون القبض لم يملك به، وهو مفرق بقبض ما لا يجوز له قبضه، فهذا من القبض الباطل للفاسد. وليس المراد أن كل حال رمن فيها في العقد الصحيح ورمن في مثلها من الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه. رمن في مثلها ما بهو لا أشتغل عليه في الفاسد. أي وعندك فيا أو من؟ لا مشتمل. وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها من الفاسد. هل عندكم؟ لا أشتبوها الواقع أشتبوها عليها. لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها في الفاسد؟ لكن ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها؟ ضمن في مثلها في الفاسد. لا من الفاسد أحسن ما دام جاءت فيه بالأول. نعم. وليس المراد أن كل حال من أهلها في العقد الصحيح رمي في مثلها من الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما يضمن العين بالثمن. تضمن عندكم يضمن؟ يضمن. أنا عندي نسختين تضمن ويضمن. طيب وإنما يضمن العين وإنما تضمن العين. نعم لا. وإنما يضمن العين بالثمن. ها؟ كيف أيه؟ ها؟ أيه؟ الآن نبي نشرح بس خلونا نكمل كلامه إن شاء الله تعالى. نعم. وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض وإنما يضمن العين بالثمن المقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض. صح. وإنما تضمن العين بالثمن. وإنما يضمن العين بالثمن والمقبوض بالبيع الفاسد، يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب. والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع. ها؟ بدون ذكر. والإجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها سواء انتفع بها المستأجر بدون. يعني عندكم سواء انتفع المستأجر أو لم ينتفع؟ لا عندي بها. إذا بها أحسن. سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع. وفي الإجارة الفاسدة روايتان، إحداهما كذلك والثانية لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع، ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تؤمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع. ولعلها راجعة إلى أن المنافع إلى أن هذا الصوت. نعم. ولعلها راجعة. نعم. ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه الانتفاع وهو الأسباب. نعم. وكذلك يخرج في ضمان منفعة المبيع هاهنا. ولكن نقل جماعة عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته. وتأولها القاضي وابن عقيل وأقرها صاحب شرط الهداية والقاضي أيضا في بعض تعاليقه. والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوقت. وفي النكاح الفاسد روايتان أيضا، وقد قيل إن ذلك مبني على أن المضى هل يثبت عليه اليد أم لا؟ تثبت. هل تثبت عليه أحسن؟ وقد قيل إن ذلك مبني على أن المضى هل تثبت عليه اليد أم لا؟ وقد نقل عن أحمد فيما إذا نفح العبد نكاحا فاسدا أنه لا مهر له، وهو محمول على أنه لم يوجد دخول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية. ونقل ابن مشيخ وحرب عنه أن المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن أن المبيع ها؟ شنك يا خالي؟ أن المبعى هذا كل واحد منكم أسقط حظ. لا الصواب أن المبيع. نعم. ونقل ابن مشيخ وحرب عنه أن المبيع المقبوض من غير تسمية ثمن لا يؤمن لأنه على ملك البائع، وقد سبق ذلك. والعمل في المذهب على خلافه. إذا تقرر هذا فهل يؤمن في العقد الفاسد بما سمي فيه أو بقيمة المثل فيه خلاف في مسائل. طيب هذه القاعدة معناها يقول إنه إن الضمان في العقد الفاسد كالضمان في العقد الصحيح، فكل عقد صحيح أوجب ضمانا فإن العقد الفاسد يوجبه، وما لا فلا. فعقد البيع مثلا موجب للضمان، موجب للضمان، يعني أن المشتري لم يأخذ المبيع إلا بضمانه بالثمن لمن؟ للبائع، أليس كذلك؟ فإذا اشتريت منك سلعة فإنها دخلت علي بالضمان، أليس كذلك؟ ليش؟ لأني ما أخذتها منك إلا بضمانها بالثمن. فإذا قدر أن البيع فاسد وتلفت السلعة بيدي أنا بغير تعد ولا تفريط، فمن المعلوم أن العقد الفاسد يجب إلغاؤه. فهل أضمن هذه السلعة التي كانت بيدي وتلفت بغير تعد ولا تفريط أو لا؟ الجواب أضمنها، لأنني أخذتها من صاحبها على أنها مضمونة ولا لا؟ بماذا؟ بالثمن، بالثمن. فأنا الآن أخذتها على أني خسرت في الواقع، كأنني ضامن لها لما دفعت ثمنها. لكن العقد الذي لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده، كالوكالة مثلا، أعطيتني مالا قلت بيع هذا، هل أنا أخذته منك على سبيل الضمان؟ لا، ولهذا ما دفعت إليك عوضا، أخذته منك على سبيل الأمانة، على سبيل الأمانة. ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعد مني ولا تفريط، فهل أنا ضامن؟ لا، لست بضامن، واضح؟ وإن تلف بتعد أو تفريط فأنا أضمن من أجل التعدي والتفريط، من أجل التعدي والتفريط. لنفرض أن الوكالة صارت فاسدة، أن الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط، فهل أضمن؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني لو قبضته بعقد صحيح فلا ضمان عليه، فكذلك إذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمان عليه، لأن العقد إن أوجب صحيحه الضمان أوجب فاسده الضمان، وإلا فلا. واضح؟ في البيع ذكرنا أنه يضمن، في البيع ذكرنا أنه يضمن، فإذا قبضت شيئا ببيع فاسد وتلف في يدي بغير تعد ولا تفريط فهل أضمن؟ الجواب أضمن، لأنني أخذته على أنه مضمون علي. بماذا؟ بالثمن الذي دفعه. ولكن لاحظوا أنه في مسألة البيع إذا تلف فهل أضمنه بالثمن الذي دفعته إلى البائع أو أضمنه بقيمة المثل؟ هو المسألة التي سيذكرها المؤلف وفيها خلاف. نعم، فيها خلاف بين العلماء، هل أضمنه بالثمن الذي دفعه لأن البائع رضي به، أو أضمنه بما يقتضيه الضمان بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما. وأما السؤال الذي ذكره عبد الله وهو قوله وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في مثلها في مثلها من الفاسد، فيقول إننا إذا قلنا بأصل الضمان، إذا قلنا بأصل الضمان فليس المعنى أن الضمان في العقد الفاسد مساو للضمان في العقد الصحيح، فالبيع بالعقد الفاسد يجب فيه ضمان العين والمنفعة، يجب ضمان العين والمنفعة، في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط، لأن المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعا للعين، لكن في العقد الفاسد ليس في العين ملك حتى نقول إن المنفعة تابعة لها فلا تضمن. ولهذا في العقد الفاسد نضمن العين والمنفعة، فنقول إذا تلف فعليه ضمان العين وعليه مدة أجرتها ما دامت باقية في يده. فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في أصل الضمان، لكن اختلفا في كيفية الضمان. فكأن المؤلف يقول إننا إذا قلنا بأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه، ليس معنى أن نقول أننا نقول إن كيفية التضمين في العقد الفاسد في كيفية التضمين في العقد الصحيح. هذا مراد المؤلف. والحاصل أن كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه، وما قبضه بعوض فهو مضمون عليه سواء كان ببيع أو بإيجار. هنا نعم نعم قبل أن يعني نقاط الشرط حتى تفهم الشرط القائم. هي الآن كل هذه خلاصة ما قاله المؤلف وما ذكرته لك، لأن لو نبي نقل نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم. أما في الفروع اللي فرع عليها فيقول نعم منها المبيع والمعروف بالمذهب ونعرف بالقيمة لا بالثمن المسمى. منها إيش؟ البيع. عندنا البيع نسخة ترى عندي نسخة البيع والمبيع، حطوها نسخة. منها البيع والمعروف بالمذهب ومانه بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، لأن المسمى إنما وقع برابط ضمان العقد، والعقد غير موجب للضمان، وإنما يترتب الضمان بأمر آخر طار على العقد. طار بأمر آخر طار على العقد، وهو السلم تحت يده فيجب ضمانه.